أنا مقيم بالمدينة وأريد أن أذهب إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة وأن أحرم من مسجد عائشة، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز. الذي يعمل هذا العمل يعني يعمله يعني تحيل، يحتال على النظام. أولا يجاوز الميقات وهو ناوي للنسك غير محرم، وهذا خطأ، ترك واجب من واجبات الحج. وثانيا خالف يعني أمر والي الأمر أو النظام الذي شرع للمصلحة العامة، لأن هذا التشريع أو هذا التحديد هذا المصلحة العامة، لأن الأمر لو ترك لرغبة الناس ما تسع المشاعر المقدسة الناس الذين يأتون للحج ويكون في ذلك مشقة عليهم، والإسلام لا يقر هذه المشقة. وثالثا أيضا أن هذا السائل أحرم من مسجد عائشة من التنعيم، وجماهير أهل العلم يقولون الإحرام من التنعيم خاص بالمكيين، أما الأفاقيين فيحرمون من المواقيت التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نذرت العمرة في رمضان ولكني حضرت للعمرة في رجب. لا، العمرة عمرة رمضان، العمرة المنذورة أخرها إلى رمضان، وإلا أخر العمرة كلها إلى رمضان. المهم العمرة المنذورة تكون في رمضان، أما النفل إذا كان عمرة نافلة فهذا لو اعتمرت في رجب لا بأس، لكن العمرة المنذورة تكون في رمضان. نعم. من صلى في الحرم المكي هل يجب عليه أن يجعل سترة أمامه في الصلاة الفردية؟ إن إذا أمكن لا بأس أحسن، لكن في المسجد الحرام فيما بلغني أنه لا يمكن أن يجعل سترة إلا إذا كان إلى سارية إلى عمود من أعمدة المسجد. أما أن يضع كل واحد له سترة خاصة به ما يمكن. وهذا بعض أهل العلم يقول أن المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، وإن كان النص عام. نعم. هذه العمرة ساعدني بها أبنائي الذين يعملون موظفين في الدولة، فهل علي أي مسؤولية في ذلك وهل يكون لهم الأجر في ذلك؟ أما المسؤولية فليست عليك مسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وأما بالنسبة للأجر فحسب النية، نية الأبناء، إذا كان قصدهم الإحسان للأب والصلة والبر بالوالد فهذا يجرون عليه إن شاء الله، لأن هذا يعني عبادة، البر بالوالدين وصلة الرحم والإحسان للأب وإدخال السرور عليه هذا عبادة، فإذا كانت النية كذلك فهم يحصلون على الأجر إن شاء الله، والله أعلم بالنيات، النيات لا يطلع عليه إلا رب العالمين. نعم. أعد ما فهمت. متوفي؟ أيوة. وأنت أخوه؟ نعم. يعتمر عنه يعني؟ يعني دفعت أنت مصاريف من مالك الخاص؟ مالك الخاص. لا تجوز إن شاء الله. إن شاء الله تجوز إن شاء الله. نعم حياكم. نعم. نعم. لا، ما يقول سمع الله لمن حمده، الذي يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. نعم. أتيت إلى العمرة ولكن كررت العمرة من التنعيم 4 مرات، هل يجوز أم لا بد أن يكون فاصل بين كل عمرة؟ العمل يا إخوة يفعله بعض الإخوة الذين يأتون للعمرة، وهذا حقيقة خلاف المشروع. اعملوا بشرع الله يا إخوة، اعملوا بشرع الله والتزموا يعني ما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. وهل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم اعتمر من عمره؟ 4 عمر. هل كرر العمر بعدها في نفس الوقت؟ لم ينقل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، هل كرر العمرة بعد الحج عدة مرات؟ فاعملوا بشريعة الإسلام يا إخوة، اعملوا بشرع الله، لأن الشرع توقيفي، الشرع الإسلام توقيفي، لا يعمل فيه بعمل ولا يقال فيه بقول إلا بناء على دليل. نعم. ها؟ عمرة واحدة إذا قبلت هذا خير كثير. بعض أهل العلم يقول يعني حدد بين العمرتين يكون 10 أيام حتى يحمم الشعر، يعني يخرج الشعر، لكن أحرم من الميقات، أقرب ميقات مكة. التنعيم ليس ميقات للآفاقيين، التنعيم ميقات للمكيين. نعم. لا ما عليك وزر، لكن تستأذن من المسؤولين عن المسجد. لا إذا أنت تفتح إن شاء الله ولك الأجر، أنت تفتح ولك الأجر، لكن استأذن منهم في غير يعني في الأوقات التي يكونوا موجودين فيها، قل نعم أنا أفتح المسجد في وقت كذا وكذا، فإن أذنوا لك وإلا صلي في مسجد آخر. يعني ما يفتحون خالص، لا حول لا حول قوة. لا لا إذا أنت إذا نفتح المسجد وصلي بالناس، لا حول قوة، يعني مسؤولين عن المسجد ولا يفتحون المسجد، لا حول قوة. عندنا إمام يا مولانا، هذه من الغرائب هذه. نعم. عندنا إمام صح صلاة، إذا كانت قراءته تحيل المعنى، إذا كان قراءة القراءة في الفاتحة تحيل المعنى فالصلاة خلفه لا تصح وصلاته باطلة. يعني إذا كان إذا أتى بكلمة في الفاتحة وغيرت المعنى، كان يقول أن إياك نعبدي، إياك نعبدي، أو إياك أو أنعمت أنعمت عليه، أو فالمهم كلمة تغير المعنى في الفاتحة لا تصح الصلاة ولا تصح إمامته ولا يصح الصلاة خلفه. يركع يا مولانا، يركع وسمع الله محمد، الله أكبر. لا ارفع أمره إلى الجهة المسؤولة، يعني نصلي وراه. لا لا تصلي وراه بهذا الشكل. لا طب أصلي في البيت، ما في مسجد يعني بعيد علي. ما في مسجد بعيد. لا يعني إذا كان الأمر يعني كلمتموه ولم يسمع، أيوة، يعني نصحتوه ولم ينتصح. نعم. لا حول ولا قوة. طيب لحظة هو الآن كيف يقول، يعني كيف وضعه؟ هو شغال في الأوقاف، لكن الركوع كيف عنده؟ كيف الله أكبر سمع الله لمن حمده على طول ما يطمئن، يعني مرة أو اثنين سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر. لا شو بارك الله فيك، إذا سبح ولو مرة الصلاة صحيحة. ما احنا هناخد على كده اللي وراه، ها؟ احنا عايزين نسبح 10، هو بيقول الله هو سمع الله لمن حمده، لا نصلي وراه على طول لما ناخد على كده. لا يعني المهم لا تصلوا في البيت إذا كان صلاته صحيحة. هو نحن الآن نبحث في صحة صلاته، هل تصح أو لا تصح؟ إذا صحت صلاته صلوا خلفه، وإذا ما صحت لا تصلي. لكن هو يسبح الآن إذا الطمأنينة، يسبح كم تسبيح؟ سمع الله لمن حمده الله أكبر، يعني ما يقول ربنا ولك الحمد، ما في طمأنينة. وكذلك في السجود. أما اسمعوا يا إخوة، شوفوا الواجبات، الصلاة لها أركان ولها واجبات، انتبهوا، الصلاة لها أركان ولها واجبات. الركن إذا تركه عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. الركن يعني الركن لا يمكن يسقط لا عمدا ولا سهوا، لكن الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا يسقط سجود السهو. فهمتم؟ أي نعم. أخوكم يقول ما معنى قولنا مسجد التنعيم ميقات المكيين؟ يعني أهل مكة يحرمون بالعمرة منه، يعني هو الميقات الذي يحرم أهل مكة منه للمكيين. الغريب إذا كان مستوطن في مكة، إذا كان مقيم نعم، لا يعمل عمرة، يعمل عمرة يحرم من المواقيت، ما له، ما هو واجب يا حجي. إذا من أراد أن يعمل عمرة، من أراد أن يعمل عمرة من التنعيم وبقي 10 أيام في مكة، نرجو أن يكون أن تكون عمرته صحيحة 10 أيام، ولكن الأفضل الأفضل خروجا من خلاف أهل العلم أن يخرج إلى السيل ويحرم من السيل. السيل عم السيل يعني يبعد عن مكة يمكن 60 كيلو. نعم. من أتى إلى العمرة وعليه دين ولم يستأذن من صاحب الدين هل عمرته صحيحة أو حج؟ نعم يصح، لكن يأثم كونه مثلا حج واعتمر وعليه دين يأثم ولم يستأذن، لكن حجه صحيح وعمرته صحيحة. نعم. معي زوجتي ونظرا لظروفها المرضية لم تستطع أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعل الآن؟ ما هو واجب عليها؟ ليس بواجب عليها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي في منزلها في سكنها وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانها. يا إخوان اسمعوا، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه تبلغه الملائكة ولو كان المسلم في المغرب أو في الأندلس، وهذه رحمة من الله جل وعلا، هذه رحمة من الله. بعض الناس يوصي يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت إلى المسجد النبوي، هذه الوصية لا يجوز تنفيذها. سلم أنت يا مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. نعم. إذا صحت صلاته لنفسه تصح لغيره. نعم الحديث نعم ورد بهذا، صلوا خلف كل بر وفاجر، ما لم يكن كافرا. إذا كان فيه ما يكفره لا يصلى خلفه، المقصود بذلك المسلم العاصي بكل بر وفاجر. ف لا هذه غير الله اكبر يروح يا اخوه هذا اذا كان يسبح مره، ويعني اقل ما الواجب اقله مره، اذا كان يسبح مره تجزي، واذا كان يقول ربي اغفر لي مره تجزي، لكن يفوت الفضل، يفوت على المصلين الفضل ويفوت عليه هو الفضل، لما العبادة الصحيحة الصلاة صحيحة الفضل أقل لا من 2 إلى 3. نعم. حكم طلب الدعاء من الغير. نعم الأخ يقول حكم طلب الدعاء من الغير للطالب، إذا كنت ترى فيها يعني الصلاح وتقول يا أخي ادعو لنا، وهذا يا إخوة هذا الكلام يعني يدعونا إلى بيان من يجوز التوسل به. التوسل الآن الجائز بواحد من 3 أمور. أولا توسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، اللهم من يسألك بعملي الصالح، أو اللهم من يسألك بصيامي أو بصلاتي أو بحجي أن تجعل لي كذا وكذا. وأيضا الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لي كذا وكذا. الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، انتبهوا الحي، التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح الحي، فهذا جائز إن شاء الله وفق الله الجميع. من خشي على نفسه الوقوع في الزنا هل يجوز له الاستمناء باليد؟ نعم، بعض أهل العلم قال من ما هو يعني لا يتكفي الخشية، قال من غلب على ظنه لا يكفيها الخشية، قال من غلب على ظنه أنه سيقع في المحظور الحرام، قالوا فلا لا مانع ولا بأس أن يستعمل ما يسمى بالاستمناء، قالوا لا مانع لأنه أخف ذنبا وأخف إثما من الوقوع في المحرم. لكن يا إخوة الوقوع في هذا الأمر يعني الاستمناء محرم بنص القرآن والسنة وبإجماع الأمة، فالله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بس يعني في حالتين، فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى بعد ذلك يعني طلب الاستمتاع في غير الزوجة وغير المملوكة فأولئك هم العادون يعني المتعدون لحدود الله جل وعلا. فالاستمناء من حيث الجملة محرم، لكن كما قلت لكم قال بعض أهل العلم إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام في الزنا فلا مانع أن يرتكب أخف أحد الضررين وهو الاستمناء، أخف أحد الضررين وهو الاستمناء. وإن كان الأطباء يقولون إن هذا مضر بالصحة، لكن إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام فنعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمر لا يضر بالصحة وهو عبادة ومستحب. ما هو؟ الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. نعم. هل الأفضل الزواج من الأقارب أم من الأباعد؟ بعض أهل العلم يقول الأفضل من الأباعد أحسن، قالوا لأنه أنجب للولد، وفي ذلك حديث فيه مقال: أبعدوا بالنسب فإنه أنجب للولد، هكذا قال بعض أهل العلم أيضا. ودليل نظري آخر قالوا إن الزواج من الأباعد لو لم يوفق الزواج للنجاح لا يحصل عليه، لا يترتب عليه قطيعة رحم، ولا يحصل مثلا شقاق ولا نزاع بين القرابة، لكن هذا القول كما ترون دليله ليس بواضح وليس يعني بالقوي، وكثير من الأقارب يتزوج من الأقارب ولا يحصل إلا خير، والأولاد أيضا تكون فيهم نجابة. لكن كما قلت لكم بعض العلم يقول الأولى أن يكون الزواج من غير القرابة. نعم. هل يجوز الأخذ الفائدة من البنك والتصدق بها على بنات الفقراء؟ لا يجوز إلا إذا كنت تريد أن تأخذ الفائدة للتخلص منها، تخرجها للتخلص منها. أما الصدقة فلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيب، فكونك تأخذ المحرم من الفوائد وتتصدق به فهذا لا يقبل. لكن إذا أردت أن تأخذه وتخرجه على بناتك بنية التخلص لا بنية الصدقة فلا بأس. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على السلام على القبر الشريف كل يوم وبعد دبر كل صلاة، هل هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة يا أخوة، ليس هذا من السنة. ما كان السلف الصالح فيما نعلم يعمل هذا العمل. الذي كان يعمل يعني يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر إذا قدم من السفر فقط، أما بقية الصحابة فيما أعلم أنهم كانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم من باب المسجد. نعم. هل يجوز لي شراء سبح وإهدائها للأقارب بعد العودة من العمرة؟ نعم، لا بأس إذا كان القصد التلهي بها. أما أن تتخذ مثلا يعني يظن أن الذكر بها والتسبيح بها سنة فهذا لا، لكن إذا كان للتلهي بها أو لحصر عدد الذكر فلا بأس فيما أرى، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.